عبد الواحد عبد الغني مجدك إلى مثاله إلى كام الباب الثامن والعشرين ولا آية من تجاه والإسراء باب صلاة الكسوف يا كسوف صلاة الأجرار كسوف مالك لطاهي من تركان كسوف من الله لك باب مسرته خاو لتركانه فإذا بريد قلب صاروا وخصفا فمر بلو على خاء نتقبوه قلنا ويسوس تقبو دار كسوف مالك ياو تغير نو يحدث في الشمس والقمر سببون بلو تناقروا له فانت تجوزكم أصحاب الحي عام بلو تناقروا له قيلة اللك الكوكب على أسفو سيقار دونو سيقار دو يتحاي أرقاء أرر ويتحاور هاي اللي يتقار دالة نقر قل إيه ما يتكيد لهم حديثو إيه إذا تكمدو الله انجلي يستخدمهم ميادر جو بدشي من دنو بلو تناقروا له بيتايعو يا صحاي جردوش يا ترقع جردوش معرفة تغير معرفة سرعة تحتو كميش ملكات معرفة ليلة جزي يا برون ليلة دمو ايه من دنو هكماو مخلوع يعني فارق اي دنو جفا اي دنو ايه تغير نفس سبحان الله يتناوض هالسؤال يمني جزاتو ايه نفس يتناوض هالسؤال جفا اي دنو لما لسنو ليلة دمو مؤمنون ليه اصفر الرابطنو فمجروم على ونجروم من مصيبة ذاكي عنداتي إيه من نوص الله يفضل سوي صوبة من جادر بزنز ودت خير ودت آآ اندي تعفلنا اندي تعدفو سهل زمالت لو بنجو الزمن عام بكي سكنتوال خيش يأتي الصلاة تركسو بسو توردوال إيه بسيه يعلو وانناهم راجهم إيه الجمع المعوب يعلو بات حديثو سيهونا إيه نو صلاة تركسو يعني عراف تركعانو هلف ترقو هلف تقيام عالبات إيه نو وذا في الجسم تورطوال في المنتم تورطوال السلم تورطوال ولست ركعة تورطوال داوم عبد الله بن زبي مثلا هو ركعة تورطوال لو ان بن ميو لزبي بتي لعندنا لأروى في النجارو جدي لأروى في النجارو جدي هذا فقاع السبعة سنان إيطال جدو عريان يو تابي جنا عبد الله بن زبي من جبتنا ومكالا أروى جن تابي أي جدن تابي جنا خورون جن هنا عالينا سكاو وغو مالتنا إيه لو لما وصله إيه كتبه إيه كتاب إنه سبني ولا تركه مستقدر على بس لا إيه ناو سنة نسك أماري نبيلوم نقران وأنه وقي نبي هدي وخير هدي هدي محمد نو نبي ذلك تاسع عراب تركه على سجده فيها رفوعان وقيامان ياو تسليهون مرزمو قيامون رزم مجمراو رزم فولا السنة ولا السنة فسو السنة وسو السنة وخراب السنة عند ذا المطالنا بهي نو عن بكذين فتستطور عاجبه قول هي نو خصوفه التعدد بنبي الزمن ثلاثي يتلاقي إن السيسية يستقد الميبالو كتوفو تعدد الهورم من جديا تلاقي أين السجدوان عندان ميل عند الليل كان سجدو تلاقي ليلة عليه كلهم بإذن ميلم أقال عدد آي دائي فإذا لم تمرات إيه اللي هورم عند الليل بنو جديا بنو جديا في كستتم إيه يتدرقون إيه اتحار ثلاث نهنا تلاقي سمنتوم أسروم سدستوم أي ثلاث سلم الميل عدد حتى بصي مسلم عند رواية أهلك سمن سجدوان الميل نقر عدد نقر جد بخانا مثل اسمع مبات عندها سيعور رزيكا للكوانا ولست يسمع مبات الدمال لعدد باتو هناو اندري ياو كتوف كتوف ميبالو ياو ايه بدنيا اهون بانا نبس دي الله ونو بآخر الزمان دمو كتوف ميبالا غير كستتار ليلة ونمي عمر قيامة ياو ترك اهو الناس اها اند الله دراتا تولقو فبوتا تولقو عند السفاسو قصدي وستو فزا بحر لايك بالتالات لو ياو تستورين اكيرين منو نظر على بحر ويجيلا بسفارو من قيامة بس دينا ومتابلوا ولكن ايه سلاب ذاتا انتنو سببنا ثلاثي كامل لك أداو أي وطعم كانت تسالو تسجدو دمو كانت تسالو آي مهارا كانت تجفف اللعب عندنا دجامين استجدان فدعو وسلو حتى ينكشف ما بكم ثلاثة كفوفون جل مارزم كتلكا ولكيس بلاي خلال تسالو تقري عيد اللم ملسو اين ترسو مسجدنا يتعاي ترقع بنجيبية تكستوال يتعرقع مارس يتعاي جردوس تكستوال يتعرقع جلدوش أن تكستطب نقرد النبي بقولات أسكم توتال خيشي عنجنه مولدتهم صلاة دمو جهر الدرقات راجعوا يترك عام هنا يتحايل جهر الدرقات يتوصل الموت من الشافعية يعني يتحايل هنا بسر استقد العلم نقرد راجعوا جهرنه أخير أخونه بيه يتحايل أنا يجلد يترك عام وإنسان بماتان يسجد ماتا جهر الدرقات فينا أصلنا أنا عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسف خسفت إيه خسف خاؤل لطعي تقموتان ألا هذه رسول الله الزمن عندك دي ثلاثة تافئة إيه نيو نجاتك إبراهيم تبارو يموت أنه إلاني دمو درو إيه سيكتت يهونا على قانوبوس بفتر ويم بموت سين إيه درجات النبر إيه لما ودمه على آخر سيرة فبعث منادي ينادي أذان مطاري مطاران مدبو الصلاة جامعة إلى خصوف الصلاة جامعة إلى تراوي لا إني بارا مرة جاي له لا زي بتشاء جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة بزر سدة الإعراب إن قال بلا نموت بلغة العربية فاجتمعوا تتباسلوا وتقدم في الدب فكبر حرموا وصلى أربع ركعات سجدوا في ركعتين بودت ركعوت وأربع سجدات أرسلوا بغلوم روايات سجدوا أرسلوا إن من ذب ركعات سجد سجدا لاري أسرم ياري هجسم ياري كلهم يعني سجود أرسلوا وقالوا أصل أربع ركعات في ركعتين مجمر استهرما دوار استهرما قال فاجأت كرام لك رجيم سورة كرام إن دام ومجمرا وركاء نبال لبا أوتو سورة البقرة ولا سماتو سبانيا سيدي سامقات يأكل مستك الرام يكرى يأكل بولا سنعو سورة إبرا هولا سماتو آيات نزا بسول بولا سورة سنعو سورة النساء بارات سورة ما إذا عند الزا يكرى إلى الله لحفظ سورة شرط أيضا لك هي تكرى تمرات ونكنا نقول بأطول قيام وأطول رفونا إن دي أين الصلاة سيارز وأي شيء ملاقة مالك عائشة يتنجم كثيرا كثير من ذلك مارزم عام تسويه ويوده يشترط آياتهم هجد والأمينة مدينة لاي إذا لا كان ذلك جالع هنا يصحى يجردو تكسطون أبوه أسرق كبار ذلك سر ذلك جالع ليه بلا كده مدينة لاي نبر كده زيارة إذا لا أجد ولا أجد يصبح لكن آياتهم ليه يتبين راي إذا لا تجد وعليك بسمه هلا يجر ما تكسوم هنا تكسطين قلبين يا مخوطين كسوم ما تكسطون معي لغة سالة المهم يعني رجيم له ركوع الدرجة يقرأنا ركوع الدرجة رجيم ركوع الدرجة كذا أنا إلى سمع الله من ذلك قال أبو أنا أنت جن فاتح الكبار أنت جن القرآن الكبار كابك أبو هذا ركوع الدرجة قال هذا معنى قول بانجورة أهل السرخون نبت يامر فيهنا يقول السنة من بسرعة الكبار راجهم صحيحهم وأنهم من ذلك فيهنا وعن أبي مسعود وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري بدري رضي الله عنه قال بدري ميبال بوسانة ويزا بوسانة إن جيز زمشاو سلطادة إذا الأندر بدري ميبال يبدل زمشاو لما تعطوا بدري ميبال حضروا سلاهورا بدري ميبال وذا سراو وذا قوساو وذا حضروا سقاله نسباو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس أنه الآي والقمر قرأ آيتان تأمرنا سوم من الكتوشنا سوم من آيات الله يا الله نتشن نتنا حيالنا سميت وقيموت مدنيتون يخوف الله بهما عباده باري عوشنا سرى الرابع شوال إنك أنت عندي كسر عندي قرد يادرقات شوال فورات شوال نزبات شوال وإنهما لا ينكسف عن الموت عادين أنهم سولما موتوا ما لأي قردوا إن الناس كسوا ولا يهياتي لما فطروا هي جائل يدرون ما بإنك مقرصتنا يهونا سبق لصول الفطر ويموت هي كسرين نفسها فإذا رأيتم منها فتأهينا كترك أهين نجر كاياتك وقاتو شيئا عن ذات مجارك كاجات أماتو فسلوا سجدوا ودعوا الله الله لم منه حتى ينجح ما بكم بنان دي عدو تلتب الآن فضروا استكفار دعاء صدقاء بأيان هرم أدرك ما سجدنا وبتعمل لكن أعظم أدقانا يزاري زطن عمان سنمنت عمان نجاونو رمضان يجا سيبار يوم الاثنين هنا تقصر تود بنيا أكبر جبايا يقوم نبرتات كيلو سبحان الله يقوم مثلاً إن ده الله فضل الله سبحان الله إن ده كان دورا إيه سبحان الله إيه دراه سبحان الله إيه سبحان الله إن ده نمشي عليهم أيارك أكثر شيء قد ما شاء إن ابن باز ده موت بس أمر إن علي بن موت بس أمر إن ده زكاة سكوار إن ده ثاو ترى جبزو بيجي هاي ثاو ترى بيا إن ابن موت بس عندي بيجي قد ما عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على أهل رسول الله هي هذه الصفائلة برسول الزمن فقالوا يا سنة 90 من الهجرة عام موت إبراهيم وكيل أسرين يونه وكيل أسرين يونه فقام رسول الله فصلى بالناس فنسوا الناس سجدوا فأطال القيام على الزمن ثم ركع ركوع الرجل فأطال الركوع ركوع الرجل ثم قام هو الثاني وقدم ذا تملك فأطال القيام سنة من ذكروا بهالال قيام على الزمن وهو دون القيام أو كما جمره أنا استعر ثم ركع فأطال الركوع فأطال أن تعرف أطال عاد كما جمره أن تعرف دون الركوع الأول وهو دون الركوع الأول ثم سجد سجود الرجل يا سجوده هي برزمان يجي عرسنا وياه من دليله فأطال سجوده ورزمه ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى بسنهم كما جمع من جمعه فعلوا يا رزب يا رزب يا ساتروا معلم ثم انصرف سلامته وقد تجلت الشمس اهاي تغفل لا نبي تجد الله ان سمعته ما تريد كل ما تريد تكلم بعده ما تي الله لا تخرج سبحان الله فخطب الناس او كفوا بالا خطب ادرب فحمد الله وسبحان الحمد لله ما رب واثنى عليه الله ان اتلفوا وين الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الله الحمد لله واثنى عليه الرحمن الرحيم كما في حديث حمدني عبدي واذا قال الرحمن قال اثنى علي عبدي ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان من موت احد ما انتم لما موتوا اي جردوا ولا لها لما فطروا فاذا رايتم ذلك نجر كذا قماتوا فادعوا الله الله لمن وكبروا كبروا وصلوا سجدوا وتصدقوا تقادروا ثم قال كذب على ال وخطبه يا امه محمد يا محمد اثبت والله والله نبي ما من احد اغير من الله قال الله بل لك انا فنيا يلا من ان يزني عبده باريا زنا بمي سراج ذي زنا بمسرات سنفسا عند الله نكنا يلا او تزني عمته باريا زنا يمسرا بمهونوا عند الله نكنا يلا يا امه محمد يا محمد امتوك والله لو تعلمون ما اعلم اني ميا قوم بتاق نورو لدهيكتم قليلا تكتي سيكو نبا ولا بفيتم كثيرا بزو تالك نبا بزي بسلاسة كتو بزو كتا كتسيكوا يتاق دو الان دو كتاوش عزور تبس فئس كمين جاتو جرس قوموا الان سبحان الله قال دا معنا الجهانة من دالة بازا حد بل ازي مستامار بل ليش جارك الله دل كم ستر كده وده حال افاق فقلا فقا تعالنا سوى ده حال افاق فقلا جهانة مسائل جهانة جهانة جهانة سبحان الله بزا معنا فذا بدانا في سيفيا يهون الشيء ذمت أصيبا قدران بربا من إسرائيل استثبات راس أيوال فذا دمو أمر الزهي من البال يا رب أجر ما عرمنا ثابوتنا أسكبا قلتوا انتنوا معنجتون ما يترسر بجهنم تقوصت أيوال فذا عندنا هم جهنم جنة مسألة ذكت نار الشيء فذا يهون جنة سلي لذي كانت إسو إنجي أستبقوا نار ودفيت آل عندنا سبحانه فذا كتقدوا على ما نيت إلا ما كن لما كن أريد إلا رأيته حتى الجنة والنار ذلك الذي بسيط يا لي ونقر فمنوا ذلك من الله أتايتون الذي بسلاح يقول كبت له ثلاث الكتب فلا تحبت الجنة جهنم ما تجد الله عندهم إن يعلم إن جنة وإن جنة في إن جنة أي نوت جنة أربع فلما كانت أفتدين فرد توقوت يا يعني كريك أنت شيء أنت شيء بيشت عشان وراء دنيا إشكالة تبلون نبرنا قرقين يا أخيرا أورجينالي نبرس لجن لدنيا مقاطع اللي بردية توقوت آل كل النبر يا رب إلي يا الله يا من إتاق وما أثنو إلا آل إلا سبحان الله صلاة الكتب عزيز إنه ما أثنو نياتو بإتاق وراء إن يسيكو نبار بلتاك نبار جهنم يا جنة كل النبر كل النبر يو جنة آلو مارد ليلو دمو عمد إنسانو مارد غيرا مارده إن ما أعدد أذير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر من نوبة عند الله نيكنا إذا بلقنا في التاهيد ما لسنا لواتم يهون بنا ما لسنا لذلك لو الله فواحش ما لسنا بلقنا يعني وشاوي ما بلقنا جدت كورم الله حرام أرقوال عندك إذا سأجد نبادا نبادا قام قنا سنيا نفر أسوية فتاك من سمانو يا جبار نفر إباية قام قنا سنيا نفر عندك أن تأيكو النبي عليه الصلاة والسلام أولا عندك سوبارة بيتك بتاك والله سيكون إنك سالك لا أبتك يهود شركته نفرها يعني تعبوا صدر مقطعينات أتعجبون من غير إسعاد يا سعد الإناث يقر ما شو أنا أغير إسعاد إليه كسعد بلدك عنا سنيان والله أغير منك الله سنيا بلدك عنا سنيان يا لك عنا سنيان نزل اليوم بربته ومن دليل أو صفاته نظر كيف عنا سنيا سلا هنا فإنسان حرام أرقوا عليه إلا في ربما من هذا يزينا مصرح يعني يمتعش إيه داري إذا نتاوه فهذا رأسي بكتماتي سلا تصفاته ذا قال كيلو ولد بسيط تبنتو ايو ادا جاو بسيطاو ايو نو ايو ديركو فذيك الساعه على جنب هذا السؤال اذا ما كنت انت انا بعد بالو راسو على راسو عند جبت جنب هذا بالو اذا بتاجر انا ودا انت هيجي انت لا مالك كيف بتجي كما اذا هيجي بروجرام نبر كجنبا من ما جنب ما لي يا جنا كذا بقى في طور وهذا ايه هم يمطاو وما ظلمونا ولكن كانوا سر وما وان لازم نفعل ولكن انفسهم ሰዎች እና ለገሩ ማዲ ቀውሚ ለገሩ ማዲ አንፍቱ ስለዚህ ይሄን ነው ተበዝል ይሆን ይችላልና ያለው አማራጭ ወደ አላህ ተደረቁ ማድረግ ነው ኢስቲግፋር ተክቢር ተስቢህ ሰደቃ ሰላት እጥ ማድረግ ነው ወዲ ለብን ፈስተክመ አርባ ረካዓት ወአርባ ሰግድ ሙሪያ ነው ማማ አነቢ ሙሳ ሸሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ቃል ከተበቲ ሸምስ ዘመን ነብይ ሰበነብይ ዘመን ፈቃመ ፈዚ አንደንግተው ተነሱ ያክሽ አንተ ቡነሳክ ያና ቀረበት ሁን ይለው ግን አደም ያመስገን ጻይ ዘረቃው ወከተፈል ቀመራ ይደል ነገሩ ይገሰስ ኩግረ ባይደላ ዘረቃው ረግፋል ፀሐይ ዛ ተነቅራ ሲደማረክ ወረወራለች ዘረቃው ትራውን ለቃል ነው ወጣለ ይደል ቂያማ ገና እንደሆነ ነግሯቸው አልነበረም ወይ እንዴት ይሄ አንዳንዴ ፍርሃት አወጥሩክ ነው የሚባለው የዛሬ አስመስላል አው ከዚህ አንጻር ከፍራት ተነሳ ሐታ አተል መስጂድ መጡ ፈቃም ሰዲ ያቅበል ቂያም ረሽም በሆነ መቆ ወርኩዒን ወስጁድ ኒ ማ ረአይቱ ኢዋሊ አኢሻ ያፍአሉ ፊ ሰላት ቀድ አቡ ሙሰተ እንዲህ አይነት በየትኛውም በእንዲህ ረዥም ሰላት ሰምቼ አላቅም ثم قال ان هذه الايات ان في ساي نترقى غردوس مغار الذي يرسلها الله على ملكا لا تكون له قياده ولا لها تكون ولكن الذي يرسلها يمين يخوف بها عباده اي باريو دي اثرار عند نجي باي ترقى يلقو يونا دمنا يونا غرمطا يونا كسي متا سو يفرا فاذا رايت منها كوقات هنا كذا كما تايات شيئا فابداوا اي انتجوا الى الذكر ولا الله تقعدوا ولا ذكر ولا صلاه ولا دعاء واستغفار استغفار تطاطف يا ذكر استغفار بلا ان يانسات وما كان يؤذبه انت فيهم وما كان الله مؤذبه وهم يستغفرون استغفار وذو بلا ان يانسات تكبير وذو بلا ان يانسات تكبير وذو بلا ان يانسات صلاه وذو بلا ليغرموا اينا قرقا اتجدوا لاچو لفطارياتهم تجدوا على الذين تلك لسوي اگر غيروت علاچو ناچو الذين بتغرضوا كده فطار يا فطاري تسجدوا الذين استكاكل الاسبال الله الله الله من اين مسمر لنا يغبنا يا صلاه ليتنياهم غداي وسانيا لذكر صلاهان لجنازهم صلاهان لسرغون صلاهان ابي سبحان الله لغوزون صلاهان يا مستراجه بسسته غوزون في جبا صلاهان صلاه القدوم يا الله يا فات صلاهان يا دين صلاه بتتقال دلو صلاه ليتنياهم كعالم حاله كونيتا ورجين فتوصو ጀናዛ ሰግዳለህ ጋር ሰግዳለህ የደስታ ዒደይ ሰግዳለህ የጀናዛ አለ ሄድ የተይተል መስጊድ አለ ሰላተ ሽፋ አለ ሰላተ ሽፋ አለ ሰላተ ባላ አለ ሰላተ ተውባ አለ ሰላተ ኢስቲግፋር አለ ሰላሁ ሰላተ ተዋዋቢን አለ ሰላተ ኢስቲግፋር አለ ሰላተ ተስሊህ አለ ያ ለጢፍ ሰላት በህይወታችን ዘሰላት በዛ ያለ ነገር ነው የተኛው በላ ሰላት መዳን ወስተኢኑ ቢስብሪ ወሰላ ወኢንሃ ኢንላሁ አስታዲ باب ثلاث استسقاء ايه اونم ثلاث ثلاث استسقاء ايه زينا في اللقاء ثلاث استسقاء بالبالة طلب السكيانة وانه قوله تعالى والاستسقاء موسى لكومه لا بس وقت مرسنا بلاله قال خطبة الجمعة لاي لما قال لنا الايهن جيهن بكر بن ناقروان خطبة الجمعة لاي دعاء ما اترك بدعاء الاستسقاء جمعة اتفقدا وخطبة الجمعة دعاء الدرقاء لاي استسقاء ولا استجاب كثلاث بوهان دعاء الدرقاء سو استجاب ومسكد وانا عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث استياء زناب في اللقاء بلا وضع فتوجه إلى القبلة الزور إزاو ساقداو خطبة عرقاو خطبة وقماس بولتنا وخطبة عقاماس لاي ودا قبلة زور يدعو وهو ورداو قابيات أزور يقني ودا قراء وقراء ودا قني لا ينيا ودا سا يعني تفاؤلا ما رهنو يعني قني قراء قباو خير ودا قني مدى قني قباو هي شجر اندي وقر ما رهنو فهو لداو ليتحول الجدوى منها مثال ثم صلى ركعتين ايه دمو ركعتين سجدوا جهر فيما بالقراءه جهر هذا الرجل اي ايهنياو دعوه ادربو دعاء ادربو كذا بعد سجدوا نو من ايهنياو روايه ليلو دمو اندغنا يعني سجدوا قطبوا الى ولتو مثالا الى ولتو مثالا الى روايه مالنو يطلع يتوصل قدمو دعاء استجدا دعاء ارغو مسجد الاسلام قدمو دمو سجدو يعني خطبه استسقاء دعاء ما درك استلال خطبه استسقاء درك دعاء ما جن يمرن او سجدو بن مرطال يعني مين بيبار مسجدي الله حقنا لا الله يهونه قدما ترفع لا انت يهونه ملم ان مالك وفي لبن اتى المصلى في المسجد سووا قطروا تهاي نوجي اكبار اذا كان منبر ادرغولني قالوا ليدا لا توطانا ሰውቱን ቀጠሩ እዛ ቀጠሯቸው በዛ ቀን ተወጣ ፀሐይ ድቅጥጥ ሊምበሩ ዘተወረደላቸው መጡ ይበረቱ ጫሉ ያሁን ፍጣው ነደረጉ ሰገዱ ወይም ደግሞ ሰግደው ከዛ ኻጣቡ ይላል ሁለቱም ማለት ኢንሻአላህ አንደ ለተም ማረድ ይላል ምክንያቱም ውሃ ማለት ነው ቃላ ህይወት አይደለም በአጠቃላይ ሁሉ ነገር ህይወታችን ውሃ ህይወቱ ውሃ አይደለም ውሃ ጠፋ ማለት ቃላ ነገር አይደለም ውሃ እንደው የሚያመጣው ካንዱ ፈጣሪ በቀር የለም የዚህ ቁልፉ ደግሞ ምንድን ነው ودست ذر ما لسوا تقدو استغفار ربي تو يا رب كما ما حصل لو ولا رايت من السماءكم غورا ومن ياتيكم بماء معين او ما نعمتوا وانزل من السماء ماء لقدي فاسكننا في الارض ككرس مدر دي وطا ادرغو كرس مدر لاي دمو اندي قمت يادرغو ما انه الله نو فجاء فصدق ينادي في الارض ماء ماء الارض ماء السماء جل وعلا هي ندرغو ايه الوا باتقالاي ድረት ረቅ አርጎ አንድ ጊዜ ንፋሶችን ካላካካባት እኮ በምድር ላይ ያለው ውሃ እንዳለ ምንጭ አደረገ። አሃ ከየት አባት አመጣ? አባት እናት አመጣ? ہمارے ساتھ ہی آمد آپ اے آمد آم سفتاری بکر رسول ساگدو یا رب اللہم اسکنا اللہم اگتنا اللہم اگتنا اللہم اگتنا سبحان اللہ گروہ قرآن عمر عند گزے دعا لے سلام استفقہ لے ساگد وستو تا استفقہ در گوتا من لس ملان ادی لا من استفقہ بشاہ در رکھا سألتو بی مجادی حسامال با سامالو بول فارج جالا لیکن استفقہ وانا زنام لما امتاف اینا سنگرین فقل جستفیو ربکم انہو کان غفارا نرسل السماء علیکم مدران سماء المطر مدران سبحانه رز قفر لگا فرائی باستقفار لجا فر لگا فرائی باستقفار یعنی حفظ فر لگا فرائی باستقفار قوة فر لگا فرائی باستقفار علم فر لگا فرائی باستقفار استقفار یا عفی علی اللہ مصر ریسر یا شیخ علیکم استقفار وأن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أنثى دخل المسجد أعرابيا يوم الجمعة جمعة من بعد نحو ذلك كذا يعني يا سفي يا بيت تنبرت بوتا مثال ذلك فكرتا كذا جبتا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصوب قوم يقول تبيا فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تسيو قوموا قائما قوموا ثم قال يا رسول الله يا الملك تاني هلكت الأموال جذبوا السلم وانقطع السبل من قبل سقوى الرسول معنى فرسو جمالو مقواقا جاوا قريب دا قال بلا قال تقام مقواقا جاوا لن يجد من عمي سامدى قبائل السيدو نظر خلاص اكبر رسا خلاص ايه انساساو قبطو فيالو انجلي قندام انزين يقا ما قبطهن بالك عند قبطو اللوم جالك قال سبحان الله يا دمو يمي زروض يدام سوم يالك قال اللوم فالو الله يجيسونا الله عندهم منو سوف اجيسنا على رمياته اردون فادو الله يغيثنا الله عن طيب لين الله يجير دان زنا بالجسدات قال فرفع رسول الله بخطبه ولا يديه لا تسمي جاسو عندي انا في بخطبه ايه يغيثين دا سنان سن دالفات بريدا وبدوما خطبه ايه جاي مثلا انجي كمان ردو ايه دا الاسلام جاسنا اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا عالم يا رب إردان يا رب إردان إردان وين دينام أدستان أدستان أدستان أدستان أدستان أسماء المقر يعني في سلسلة تقرون نظير دارنا قال أنا سوف لا والله والله هني الدنيا ما نرى في السماء إنسان ولا كذلك دامنا وين بيتني قرات ما قال الله نبي السماء إنسان ولد بلو نبر أنت والولد بلو نبر وما بيننا وبين سد سلم بل هو مدينة نبر صلاة سابقا نبر بني أنا بس مكاكل من بيتي ولا دار بيت وشي من نبرو شي بلو شي من نبرو قال انا فطلعت من ورائي كبستها لا تسوسها عندي في دامنا تبس قالت مثلت وفي عند سنان مثل ما لنا جنة يعني عند قاسة يعني جفور مكالاكا فلما دوس سمعي مكاكل متى قبا سمع مكاكل في الجواج انت ستصرات موزرت عام بجد عبد الله ثم انطر الرضيع في البيت سنام الرجل نبي لمن والله قال فلا والله بالله يمكن ما رأينا الشمس تبسا يتامنتو وين تتكدر وين تبتا اكتامنتو كلابي برسلا وين تبتا اكتامنتو كلابي سبحان الله اتا دفواك اتا قادا وبركتا اتا دوف دينار تلزا قلت يتامنتو جمعة در يا تبيو وين ليلة تبيو متو بزاك جمعة رتامنتو ما نجاك يا رسول الله من قد تقارد بيتو الفرار رسل مرين اكتمتت ملا عدان وفو بزاك بيت اعوذ الله يمتكو عنا انديا قومي للمن اللي الله الله الله قال ثم دخل رجل من ذلك الباب ويسونه ويليلانه في الجمعة المقبلة بسام منه ورسول قائم راهن يسكب الناس يكون قضيه فاستقبله قائم راهن بقوبة به كالساجته كالتساك قومه فقال يا رسول الله خلق في الأموال أهم بالزناب وانقطع السبل بالزناب فادعو الله يمسك عن أقول على اللي أقول لهم يا ذل زمن لهم قال فرفع رسول يديه ثم قال اللهم أهوالينا يا سيدنا اللهم ارفعك وامسك اسجد يا سيدنا يا جلاله دار دار عليه هي جت بلا عند مكي دار قال لي بس رتا اجرا اللهم حوالينا دار دار ارجل ولا علينا بني الى لا اكاد الجد في دينا رحمه بان دي انصا ابا من اربع انصا كتبنا هم انت على مارد يا كجد كده نيما نونا نيما طيب ده بماي جودا ريك ان دي هو دار دار تنش جاب في تن ده دار كنت بعد مش ده قال رو كنت حوالينا ولا علينا اللهم على الاكان مقاكلنا ترى والزراد من بس تنيوس ناسه وبدون أودية إذا بسلقوا ومثال الشجر بزافوش مباقعيا إذا دار دار إيه معنى دار دار هو دار دار بني على أساد القول قال فأقلعت قم ما رجعت سماي سبحان الله ويا سماء أقلعين دار الله جل وعلا أمسك أمسك أدماء ما بالله الله الله من أهل الله كربات وخطور ما كبعاتي بس أكنت إيهن يا مسألة نقر أدب الشيء أقوم الشيء يا سلام الله أكبر اللهم صل وسلم عليه. وخرجنا نمشي في الشمس وادي عروض هاي بلد وعندنا بلد شعر وقق عليك يا سلام. وخرجنا نمشي في الشمس بس هاي وخفيف سبحان الله يعني الله انجلياه يتغذى الله سونا سو تلزي زنام كبزا أتوقف اللي سوى حوالينا ولا علينا على الآكان والزراع ومنابت الشجر عند الزاع يبالان مكناتهم كنا كافي عن سوق طبان لازم لو فأقل آخر مدينة زوريا ومدينة فسانت مثل الجوبة إلى جباد الرواية ذكر عند خب نقر زوريا وبادامنا وخاكران كنت بوتات نورا بكان دان جاي جلنا فسان زوريا ومدينة كلت اندان لا بالرابول دامنا وتقفق دوري هذا كذا كذا جمل إن دعوا ما نحوا علينا ولا علينا له كلا دعاء بها ذلك قال شريك قال سعور راو تابعي فسأل الله سلم عليه أهو الرجل أولي آجي أو سبيلو زناب أو نفسنا دوار كمي يالو نو بس عمي سومة تو زناب تجاب بي يالو ويستهلانو جلو سيدي قال لا أدري على كما قال مسيح رحمه الله سعى مسيح رحمه الله سعى الزراب الجبال والسجاب إنا نشم ترارا ولا أقام جماعة قمر أعلى من الرابية ودون أدبا رابية مهدبا من بعد ترارا وهم من تنو تنشكف خميات ودارو قد أما دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعى مسيح رجالي أنا في أتي قد أيدي عمر بن الخطاب بدين جثة وقتون أبصر يموتون وده سلساشي إذا نبر فاتي سلساخ من تشي إذا نبر فاتي إذا فلسي يعني إذا لمكفى لأونس بيت نبرتو تشيت آن بيت يا مكفايا بيت ما لم تنو يا عمر اذا دام اكفل في نسق واب دارو كذا يا كشي يا بيت تبالچو نو باب ثلاثة كو انري سلام كيف جاء كيو درف كارتي يدال يا غبابه تي غبال است تاستر اور ميدا ريت غبا سماي بيستوتا ندير بيت خوف اذا استاذر ده نبرو يا دت تا سلا نبر من البا دي ليلاو انديونو يا دت تا اهو يا فرحات جدي ثلاث فرحات على كبيره ثلاث تو أيضا لم استمتعوا جماعة ما يتعوا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلاة الخوف في بعض أيام التي لك يشيها الأدو فقام طائفة معه وطائفة بإذاء الأدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجعل آخرون فصلى بهم ركعة وقد ست طائفة ركعة ركعة ودع أطراف الجبس إلى الكيفية ورسوها إلى عدو صلاة الخوف كان بي يتنصب لكن آسم ودع أطراف الطيب ودع حياء أنت قدماء زمتا رسول زمتوال بس ذا خلقه بس لا يجي مركز صلاة الخوف نسل كذلك أنقار بارد نور صحابه في جاند أنت أستوى فلا يجي أن يتستقع قد تركبوها إمام مدين ننبل كل صلاة الخوف وكل حديث صلاة الخوف صحيح هنا إمام هذه النور الجماعة ثلاثي أبدالله الأمر من الألو عمر بن الخطاب نبي عند الله استجاب ثلاثة في بعض أيام بتوسطنا كنا ثلاثة بتجنا عندنا دي ثلاثة بيرو يوسفنا ثلاثة أيام شخص ما قال يعني خوف من بعض غريب بقول أكبر ثلاثة بقت أم بعض جزء ما لسنا فكما تعرف فتوم ما بتوسطنا يعني أنجاوس ما لنا هو يتوسطنا برجيت كيف تور ما لنا توسطنا برجيت كستاتوكا أم وطائفة توسطنا إيه إن بقول جزءنا بس إبنا بس إبنا خليل ثلاثة بس تكن بس تجرا بس تهالا كالا مريم نبي ويا طور مريم ساتونا سو ولكن ما هو من تقالو هذا سر بريجيت سر في تقال كتاني وهذا سر طلع على الله بس نزدا إن جدي عند باتوي تصيحة بس ثلاث من دايك ورارو ما ثلاث من دايك أرك طور من دايك كذا ما له من إن سجى سجى على سيل في جنبه كتار سو بعير ثلاث وسفر ناو بخوف عند بركة إشارة مسجد درس بركة مسجد إشارة ثلاث ما له كذا عند ركعة كثرة جماعون أكثر يعني نزي إنسانو جروب بوش معرض كذا نزي كثرة من السجالو عند ركعة من هذا الجالو زين بلو السلام زي ما تعرف وده نزي ما تعرف النزي ما رد الله لك بقوم من الله كون النزي ما تعرف برسول ياسر الله معرض وده ثانية ركعة درس بعد شو بنزي سلسة يسجدالو معرض كذا يا سورة ركعة النزي عند ركعة ولدي يهيدو عند ركعة هيدلاد يهيد يسجدالو وين دمو بريلا جيزه وين بوقتو بوقتو المتشم جيزه بريلا جيزه يسجدالو عند ركا كان يوجا جماعة دلو كذا يتكرر السؤال ليلا جيزه قد عان أول سؤال السلام مسمان يوجا بفارق عارضو إن الزا هيد الله شو إن الزي متسو من الزي أثر وقول السنة ركا كان يوجا سجدو ما لأن الزي السنة ركا أثرونو لأن الزي عند ركا أثرونو نبي في السلام لتو خلاص إن الزي قد عاية الله سوى ركا نعنا تعالى وين نسو فنبي يوجا كل السلام لتونا ليلا جيزه عند كذا هنا ግን አይደለም በቃ መጣ ማለት ወጣ ይፈዚ ኢዛይለዱ ማረክ በጣላቱ ግንባር ማለት ፈሰላ ቢለዲነ ማሁ ረካ ተፍታተው ከነበሩት ማለት ነው ከክፍለ ጦሮች ወይም ብርጌዶች ጋር ታገዱ አንድ ረካ ተመዛበ ይዋዘ ማናከው ኢታላ ወይዛ ኮንተቂ ፋቃም ተለሁ ሰላት ፈተኩም ጣኢፈቱ ሚሁ ማአክ ወሊአኩዱ አስሂተው ፈኢዛ ሰጀዱ ፈሊኩኒ ወራኢኩ ወልታቲ ጣኢፈቱ ኡኽራ ኢዛይለዱ ጋር የነበሩ ጣኢፈቱ ኡኽራ ፈሊሰሉ وطائفة الأخرى لن يسلوا يستجدوا ركعة الأولى كإمامه فليسلوا معهم ويسلوا كما يستجدوا بلا يدينهم معناهم فصل بلدي من ركعة ثم زعبوا وجعب مجمرا من جلده وثلاثة صف النفرة عند كده قرنة تجمر زور كده ما لنه وبذورنا بعض مكافة قرنة سيحتهدوا نفر سيحتهدوا ديادة قواسة الشارم كافرون عند كنفتاتوا كنبرتوتاتوا يبندتا يودوا ثلاثة أصل صلاة ወጣት ይሳቅዱ መጣ እንወራቸዋለን ቢለው ሲሉ ከተማይ ጅብሪል ጋር ተረፈል አለኝ መጥቶ ነገራቸው ተላደረኩ አካሄድ አስተጋገጥ ይሄ ተሰማራቸው እዚህ ቦታ ነው ይሄ አዲስ በጣም ያሳዝን አንጀት ይበላል ይሄ ተላደረኩ ነው ወላሂ ሰላትም አይቀርም ጀማዓም አይቀርም ጦሩም አይቀርም ሱብሃንአላህ የሰላት ተባልነቱ ብቻ ይሄ በቃታ ዲናው ነው ጀማዓት ይብላው መሆን ይሄ ብቻ አንገተ ቆርጦ ይፈጣል ደም እየፈሰሰ ነፍስ ማለት ይግሪ ይባልበት አላህ ጀማዓት ተተው ሚያሳዝን አንድ ግዜ ባያታችን ለእንሳን አደረገ መሞታችን እኔ አንቺ ሊበላኝ ነገር ቢኖር ይክታብ ይቀራ والله አንድ ግዜ ይሄን በህይወታችን አደረገው አፋር ውስጥ ተማግባታ ያሳዝን ባይቆጥም ያ ረቢ አቂን ሀዛ አምራ ያ ረቢ ሀያቲና ያ ረቢ ያ الله الله اكبر ويزيد بن رومان عن سالم بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ذات الرقاء ثلاث الخوف አነ ታይፈን እስቲ ይሄኛው ደሞ ዘዲ ሩማን የሚባል ከታሪብ ከዋድ ኢብኑ ዙበይር አንቲቶ አመን ሰለቱ ደሞ ታሪብ ከዋድ ኢብኑ ዙበይር አመን ሰላ ከሰገደው ይላል ይሄ ታሪብ ዙበይር ታሪብ ከዋድ ከከዋድ ነው ከዋድ ሰሃቢይ ነው ይሄ ላይ ኢብኑ እንትን አብዱልጋኒ ሌላ ሰው ነው አረዱ ሰላም አረሰላ ታሪብ ነው አዲ ኸትመት ይለዋል ነገር ይሄ ልክ አይደለም ይሄ ታሪብ ኢብኑ ከዋድ አንቲቶ አን አዲ ይል ከከዋድ ነው ይላል ከከዋድ ኢብኑ ዙበይር ከአባቲው አንቲቶ ነው ይላል አመን ሰላም አረሰ ተገረ ሰላት ዛድሪካ ዛድሪካ ማ የኡስፋን ነው ትልገዝበት ታቢያ ሰባተኛው ዘመቻቸው ነው ሪካ ተባለችው ታባውት እንግዲህ ጣማቸው አልቆ ማላገሩ በጣም ሀሩር ሚዳድ ቃጠሎ አይደለም ድንጋይ ሲራብ እንግዲህ ጣማው ባዲ ጀሚቦር ነው ይሄ ትልቅ ጣማ ምትለው ወርድ ሳይረገጥ ሙቀት ቃጠሎ እንዳልሽ መደም ይሄን ሶሉን ላጣ አደረገው ሰላት ጣማ እንዳል አልቆ ማለት እግራቸው ይሄ ትፍራቸው ወልቆ ማለት እግራቸው እንዳል ቁትል በቁትል ሆኖ አርከ ተመጣጣሙ ብስ ያው ዛከርካ ተባለ ሱብሃንአላህ ይሄን ደረጃ ደረሰ በዚህ ነው ፍዲያ ዲን ቢላድ ወሲያን ኢባድ ሱብሃንአላህ ያው ኡስፋን ኢባድ ከመከተማናገር ወዲቃ ቅርብ ነው በመዲና ነው በመካ መካከል ነው ያለው ከመዲና ወደዛ መጣ በጣም ሩቅ ነው ሰላተል ኸውፍ ተሰገዱ ተንስቶ አንጣ ኢፈተ ለወሰኑ አንጃዎች ወይም ግሩፖች ድርጌዶች ተፈት ነው ከነዱ ጋር ተፈ አደረገ ወጣኢፈተ ተወሰኑ ወጃለዱ አሁንም ሰላቱ እንግዲህ ከበስተ ኢብላ አይደለም ወጃለዱ ቆሙና ፈሰለዱ ለዚህ ማውራታት አንድ ረካ ተሰገዱ ثم ثبت قاعدته ቀጥ ብለው ያስተግደው ሰላት ተጠበቁ فأتموا ليام النذير ببوتاو قداؤن بولو أيات إيه ولتنا كيسية ولتنا كدمو عندك ساكدو بقى السلام متاو ولتا إيه إن الزامت عندك ساكدو السلام بليلا جزيك أداء وطونك إيه نعم دمو عندك كبركيتو كبدا تورو وتوسنا ساكد عندك ساكدو السلام متو معنا ولياونو أتطف باردو الرات سوال أما ترسك ساكدو السلام تاو هيدو لن الزاهد الله تاو إن الزيمت تاو فساكدو فعند الرات ساكدو خزانو تاليه ወጣይፈን ወጃለዱ ፈተለግሪ ለማውራካተም ቶም ሰበተማ ቃኢማን ፈአተም ያም ቶም መንተረፊ ወደነዛዘ ፈተፉ ወጃለዱ ሄደው ተሰለፉላቸ በቦታ ተሰለፉላቸ እነዛ መጡ ወጃለዱ ከሁለተኛው መጡ ፈተለዲ ሙረካተን ለዚህ በቀ ተቀራቻቸው ነብዩ በነሱ ጋር ተገ ለነዚህ መጀመራቸው ለነዚህ ሁለተኛ ረካቸው ነው ቶም ሰበ ጃሪካን ይህ ጠበቋቸው ነብዩ ወአተሙ ሊአፍሱ ሙባረካ ሳይደዩ ማለት ነው ሳይደዩ አንድ ረካን ጨምሮ አመጡና ቶም ሰለማ ቢሂ ሁለተኛው ከይያል الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي هذا اسمه اثنا بلال وسهل بن اسماء يدلم اما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد اجرين الزبار بلو نبر اي صار بن اسماء بلو كان غير يدلم صالح بن خوات بن جبير صالح كخوات عبد الله بن عمر الرجل ابن مندح بال40 بميلو حجر الاسكراب بيقول المرام كان بيقسم بعد الراجل يذهب بيقول المرامون الى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال تحجت مع رسول صلاة الخوف فصففنا صفين ولدت سلف دل أستلفوا صفا صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشوق والعدو بيننا وبين القبلة صلاة خفيفة في تحسين بنيانا بقبلة مكاكل نبر فكبر النبي سكبر وكبرنا جميعا لله سنكبر ثم ركع وركعنا جميعا خفيفة في صلاة بقبلة بقلنا عند لا تحرمات عند لا تحرم عند لا تكرر عند لا ركوع تدرج عند لا إنشاء تدرج ثم ركع ركوع درجته وركعنا جميعا سراويته بمول ثم رفع رأسه من ركوع نفسه ورفعنا جميعا سراويته بمول إجزاء درجة ثم انحدر بالسجود أهن من ليون سجود والرد والسف الذي يلي كبتلو خساتي على الأمين سلف وخساتي سلف خساتي وقع عبروس في والرد إن الزكوة على يعدود ولا تنسل سلسل سلسل سلسل على أهن تبقى بس جود جديد ولا تنسل في ملس على أبجاردوه لجرس جريانة أشريكا عند الزرق أفضل خفيفة عبيس سلسل الله أكبر عليه سنة كنا معهم الله أكبر يا الله من إني على قدنا وبعك وقام السف المؤكر في نهر يدبق على تشيطنا في الجنبار أبعك فلما قد النبي السجود الدرس بذي والسف الذي كفتاته قلنا أبروه ورده سجود الدرس بذي وقام السف المؤكر أفوا وقام السف الذي يليه يتنسل بذي إن هذا السف المؤكر بالسجود أياته فجمرا انجلي بروك بسيطة فقال عن السوء ذات بجاردو إمامه مأموه سمسة سؤاله بذلك السيء ذنبه من نسي ورده جد انجلي أورا رده أي مسجد وطاقب هنا النقر إن نسيا كفجور بذلك كارو بارا ودها لا مسجد وياس ودها لا وذا النسي بوتا مسجد يقد بقول سن سبول سن إن يجي تنبقول وذا إمامه وذا نبي سقط قلت أنا إذا سجود أرجو في أرسو إن لذا سقط صلاتهم درعاتهم أو كلهم عند رأي سعيدة هي ما يقاتلهم لهم يا ما يقاتل عند رأي يا سلام الله أكبر ثم تكتب السفل المقايات حالا ينبره وذا في الجبه في تنبره حالا مثلا وذا كرى السفل المقدم بمجمرة ركعة كإمام قوية ورقون حالا جبه بمجمرة ركعة حالا ينبره في الجبه ثم ركعة الذي بولد سنة ركعة وركعنا جميعا عند مجمرة ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا عند رأي ثم انحدر بالسجود والرد والسف الذي يليه التاكو اهو دون اثنين ركع الذي كان مؤخر في ركعتي الاولى على ينزله فالتاكو قبل ترى والرد واقام الصف المؤخر في نور العدو مجمرا فلم يقال والرد فلما قضى النبي السجود الدرس والسف الذي يليه انحدر السف المؤخر في السجود اليه والرد الذي بتراش النزاب لكتي ذات الا بس الرسجين تفقوات فسجدوا سجود ورد ثم سلم النبي وسلم جميعا بس مش بالشارو بس انتو بي تراني هذا ربو انجي ليرا وابرونا ورد ثلاث سنة سنة سنة سنة خلا اين دل زي عربو يتبقان او باستن خلاتو خطيب لا شاء الله يتبقو بس جود بشانو بي ترا بي تالا ايه علو مال قال جابر سماء سارسكم بستاري سيادر خلا هؤلاء يبالا ستان مثل أشفر تراويت ما رنو بيا تراويت دمي تبيرو فإن أسفلو بوقت لنا بلا تاجيو سنة يستمي رجاز من عبد الله هل سلاو جي أمرا دانيو ساتون في تبقى إن دبسو سنة دمي تبقى فإن إن دزيو بصلاة خورا تبقى ذكروا مسلمون بتمامه رجمنا وجيسو بابو خابا مسلمنا بسيئين بريلا بسنة وتليورا قدن دار قرص بطو خيزيجا وذكر بكرة طرفا من مدرسنا تعبد نظر وأنه صلى صلاة الظهر من عمله في غزوة الشعب صلاة الظهر من عمله في غزوة الشعب يقول درس